فإنه أمر بتوحيده على ما تقدم بيانه من أن العبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا فإنه نهي عن الشرك، والنهي للتحريم وهو يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، وهو يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك وتحريم له، فهو نهي عن الشرك وتحريم له، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، فيكون واجبا لأن الأمر للإيجاب، فيكون واجبا لأن الأمر للإيجاب. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله رضي الله عنه الآيات المذكورة وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، في جعله رضي الله عنه الآيات المذكورة وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة النهي عن الشرك المستلزمة الأمر بالتوحيد، المستلزمة الأمر بالتوحيد، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والوصية شرعا وعرفا اسم للمعظم المأمور به، والوصية شرعا وعرفا اسم للمعظم المأمور به. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أخرجاه في الصحيحين أي في البخاري ومسلم، فهما المقصودان بالتثنية عند المحدثين كما تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فاسم الحق موضوع شرعا لما أمر به، فاسم الحق موضوع شرعا لما أمر به، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في بغية الآمل، فيكون التوحيد واجبا لأن الأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا لأن الأمر للإيجاب. فمن الألفاظ الموضوعة شرعا للإعلام بالأمر كلمة حق، فمن الألفاظ الموضوعة شرعا للإعلام بالأمر كلمة حق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. قوله رحمه الله الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، أي الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، أي الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد،

من لا يحاسب ومنهم من يحاسب، وهؤلاء منهم من لا يحاسب ومنهم من يحاسب، والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل، وهذا حظ من نقص توحيده، وهذا حظ من نقص توحيده، فكانت له ذنوب ومعاص أدخل بها النار، فكانت له ذنوب ومعاص أدخل بها النار، فإنه يخرج منها لتوحيده، فإنه يخرج منها لتوحيده، ويدخل الجنة، ويدخل الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه مرفوعا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار. والتوحيد مذكور في الحديث بكلمته، والتوحيد مذكور في الحديث بكلمته، وهي لا إله إلا الله، فأهلها هم أهل التوحيد. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان: أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا حظ من عظم توحيده وكمل، وهذا حظ من عظم توحيده وكمل، فيكون من جميل عاقبته أنه لا يدخل النار، فيكون من جميل عاقبته أنه لا يدخل النار. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار، فإنه وإن دخلها يحرم عليه توحيده الخلود فيها، فإنه وإن دخلها يحرم عليه توحيده الدخول فيها، فيخرج من النار ويدخل الجنة. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام يا رب. الحديث رواه ابن حبان والحاكم، فرواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وهو عند النسائي في السنن الكبرى، فالعزو إليه أولى لأنه أقدم وكتابه أشهر، ورواه النسائي في الكبرى، والعزو إليه أولى لأنه أقدم وكتابه أشهر، وفيه ضعف، وفيه ضعف، ولجمله شواهد تتقوى بها، ومنها الجملة المذكورة في فضل التوحيد فإنها حسنة، ومنها الجملة المذكورة في فضل التوحيد فإنها حسنة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي المذكور: مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يثقل به ميزان العبد يوم القيامة، فمن فضل التوحيد أنه يثقل به ميزان العبد يوم القيامة، فأثقل الحسنات في الميزان حسنة التوحيد، فأثقل الحسنات في الميزان حسنة التوحيد. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي: لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء. فمن فضل التوحيد أنه سبب لمغفرة الذنوب، أنه سبب لمغفرة الذنوب،

وإذا كان إبراهيم مع علو مقامه خائفا من الشرك فغيره من الناس أولى بالخوف. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رواه ابن أبي حاتم وغيره. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أخوف ما أخاف عليكم، وهو ظاهر المطابقة للترجمة بما فيه من التصريح بخوفه صلى الله عليه وسلم علينا من الشرك. وإذا كان خوفه علينا من الشرك الأصغر عظيما فكيف الشأن في الخوف من الشرك الأكبر؟ فإن الشرك الأكبر أقبح وأشنع وأبشع. وقسمة الشرك إلى أكبر وأصغر هي قسمة له باعتبار قدره، هي قسمة له باعتبار قدره. فالشرك باعتبار قدره نوعان. أحدهما الشرك الأكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. والشرك الأصغر والآخر الشرك الأصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره لا يزول به أصل الإيمان بل كماله. جعل شيء من حق الله لغيره لا يزول به أصل الإيمان بل كماله الواجب. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: دخل النار. فالشرك موجب النار، وما أوجب النار وجب الخوف منه، وما أوجب النار وجب الخوف منه. فالشرك مما يجب الخوف منه، فالشرك مما يجب الخوف منه. وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان. أحدهما إدخال تأميد بأن يدخلها إلى أمد ثم يخرج منها، وهذا يكون لأهل الشرك الأصغر، الذين لم يغفر لهم شركهم وثقلت بهم سيئاتهم فدخلوا النار. فإنهم يدخلونها ثم يخرجون منها، والثاني أو الآخر إدخال تأبيد، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر، فإنهم يدخلون النار إذ لا يغفر لهم شركهم ويكونون باقين فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله. الحديث رواه مسلم.